عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام يوم كسفت الشمس. وهذا الحديث يعتبر من أهم الأحاديث التي اشتملت على بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، وفيه شيء من التفصيل، ولذلك اعتنى به الأئمة فذكره علماء الحديث في الصحيحين وفي السنن. ونظرا لاشتماله على جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بصفة هذه الصلاة، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره في هذا الموضع. وقد قدمنا صفة صلاة الكسوف، وفي قولها رضي الله عنها وأرضاها: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على استعمال الخسوف للشمس، وظاهر القرآن استعمال الخسوف للقمر. وقال بعض العلماء: الكسوف لكل الشمس والخسوف لبعض الشمس. وقولها رضي الله عنها فصلى، فيه دليل على سرعة مبادرته عليه الصلاة والسلام بصلاة الكسوف، والذي قرره العلماء رحمهم الله أنه يستحب للإمام إذا كسفت الشمس أو خسف القمر ألا يبادر بسرعة، وإنما ينادى في الناس وينتظر قليلا حتى يجتمع الناس، ولا يطيل الانتظار، بل يبادر، لقول أم المؤمنين فصلى. والفاء تقتضي في لغة العرب التعقيد، ونظرا لكونه عليه الصلاة والسلام أمر أن ينادى الصلاة جامعة، دل على أنه كان شيء من الوقت بين ابتداء الكسوف وبين صلاته عليه الصلاة والسلام. فالسنة ألا يبادر الأئمة مبادرة فيها عجلة حتى لا يفوت على الناس الخير، وكذلك لا يتأخر في ابتداء الصلاة. قولها رضي الله عنها فقام فأطال القيام، جاء في الحديث الآخر فكبر فصلى. وقد بينا أن صلاة الكسوف كسائر الصلوات تستفتح بالتكبير، لقوله عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فيكبر تكبيرة الإحرام، ثم يسن له دعاء الاستفتاح لعموم الأدلة فيه، ثم يشرع بقراءة الفاتحة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج. فيقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بعدها سورة ويطيل في القراءة كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. واختلفت الروايات عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القيام الطويل، فحزره حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأن الركعة الأولى كان قيامه عليه الصلاة والسلام قريبا من سورة البقرة، وحزره علي رضي الله عنه وأرضاه بأنه بسورة الروم وياسين أو العنكبوت. وهذا يدل على طول قيامه عليه الصلاة والسلام، ولكن العلماء رحمهم الله يقولون ليس لقيام الكسوف والخسوف حد معين يلزم به، وإنما يختلف بحسب اختلاف الكسوف والخسوف. فتارة يكون الكسوف كليا، وإذا كان كسوفا كليا فالوقت طويل، فالشمس تستغرق وقتا حتى تتوارى وتنكسف، ثم ربما طال وقت مواراة الشمس في كسوفها فيطول الوقت أكثر، ثم تأخذ وقتا آخر في انجلاء الكسوف، وهذا يختلف بحسب قدر الكسوف والكسوف، ولذلك لا يحد فيه حد معين، ويترك الأمر لاختلاف الأحوال. فإن كان الكسوف كليا أو الخسوف كليا طول الإمام، والعكس بالعكس. قالت رضي الله عنها: ثم ركع، أي كبر فركع. وهذا الركوع كسائر ركوع الصلوات يشرع فيه التسبيح وتعظيم الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في ركوعكم. وكذلك لا قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب. فدل هذان الحديثان الصحيحان على مشروعية تمجيد الله وتعظيمه في الركوع، بخصوص التسبيح بقوله سبحان ربي العظيم وغيره مما هو في معناه مما يدل على تعظيم الله جل جلاله. وليس هناك ذكر مخصوص وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الركوع. وعلى هذا قال الأئمة: يشرع التسبيح كسائر الصلوات، وذلك بقوله سبحان ربي العظيم. ثم رفع عليه الصلاة والسلام من الركوع الأول، قالت رضي الله عنها: ثم قام فأطال القيامة. وهذا هو القيام الثاني من الركعة الأولى. وإذا رفع رأسه من الركوع فالسنة أن يقول: سمع الله لمن حمده، فيسمع في هذا الركوع كسائر الركوع المسنون والوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقرأ. واختلف العلماء هل يقرأ الفاتحة في القيام الثاني أو يقرأ ما تيسر من القرآن، والأقوى والأشبه أنه يقرأ الفاتحة، لأن أم المؤمنين رضي الله عنها وكذلك عبد الله بن عباس وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكروا قيام النبي صلى الله عليه وسلم الثاني في الركعة الأولى ذكروا أنه صنع مثل ما صنع في الركعة الأولى. فلو كان القيام الثاني لا يقرأ فيه بفاتحة الكتاب لنبه على ذلك، ولكن الأصل يقتضي أنه يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال بعض الفقهاء إن الركوع هنا ليس ركوع ركن، وإنما هو ركوع تخشع وخوف وخشية لله عز وجل، فهو يصلي ويقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، ثم بعد أن يفرغ منها يقرأ ما تيسر من القرآن، ثم يخشع لربه راكعا لا أنها ركعة ركوع الركوع الأول، وإنما هو ركوع تخشع وخوف من الله سبحانه وتعالى، كالسجود إذا طرأ لآية في كتاب الله عز وجل قرأها المصلي. والصحيح الأول أنه يقرأ بالفاتحة في القيام الثاني، ثم بعد ذلك يقرأ ما تيسر من القرآن، ثم ركع عليه الصلاة والسلام فأطال الركوع، وكان قيامه الثاني وركوعه الثاني دون القيام الأول والركوع الأول. وهذا هو المحفوظ من هديه عليه الصلاة والسلام، وقد نصت أم المؤمنين رضي الله عنها على ذلك في حديثنا. قال بعض العلماء أطال عليه الصلاة والسلام القيام الأول وخفف القيام الثاني رفقا بالنفس وبالناس، فإن المصلي في أول صلاته يكون نشيطا قويا، ثم بعد ذلك ربما أصابه الملل والضعف فشرع التخفيف بعد التطويل. ولذلك قال العلماء السنة في الصلاة أن يكون آخرها أخف من أولها، وهذا هو المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته الخمس. ولكن يشكل على هذا في قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام في الليل كان يستفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين ثم يصلي ويطيل القيام، فقال العلماء هذا خاص ولا معارضة بين الأصل العام وما ورد خاصا بحالة أو بصلاة خاصة. وقولها رضي الله عنها ثم سجد، يسجد سجدتين للركعة الأولى، وهاتان السجدتان للعلماء فيها وجهان. قال بعض العلماء تكون هاتان السجدتان كسائر سجود الصلاة لا يطول فيهما في صلاة الكسوف والخسوف، وهذا القول مروي عن مالك والشافعي رحمة الله عليهما. وقال طائفة من العلماء إنه يشرع أن يطول في السجود، وقد نصت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها في هذا الحديث الشريف على أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال السجود، وأنها ما رأته سجد سجودا أطول من هذا السجود. وإن الناس قد عظم عليهم حال النبي صلى الله عليه وسلم، حال الكسوف وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض الصحابة غشي عليه في تلك الصلاة، وذلك من شدة الأمر ومن طول القيام وطول سجوده عليه الصلاة والسلام. قالت رضي الله عنها وأرضاها ثم قام، لم تبين هل كان بين السجدتين يطول الجلوس أو لا يطوله. وجاء حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال، ويفهم منه ما يدل على طول جلوسه بين السجدة الأولى والسجدة الثانية من الركعة الأولى، ثم رفع صلى الله عليه وسلم فقام وقرأ الفاتحة وسورة، وأطال في قراءته عليه الصلاة والسلام دون الركعة الأولى، ثم ركع ثم رفع من ركوعه وصنع مثل ما صنع في الركعة الأولى، ثم تشهد عليه الصلاة والسلام وسلم. في هذا الحديث دليل على حرص أم المؤمنين رضي الله عنها، بل وحرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشدة حفظهم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان الواحد منهم يراقب صلاته طولا وقصرا، تخفيفا وتطويلا، وكانوا يحذرون حتى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير ما جزى صحب رسول عن صحبته، ورضي الله عنهم أجمعين. وفي قولها ثم قام فحمد الله وأثنى عليه، أي قام بعد صلاته للكسوف وانجلاء الشمس. وهذا القيام للعلماء فيه قولان مشهوران. قال الإمام الشافعي رحمه الله إنها خطبة، وكل كسوف وكسوف تشرع له الخطبة، فيشرع للإمام إذا كسفت الشمس أو خسف القمر أن يذكر الناس وأن يعظ الناس، لأن أم المؤمنين رضي الله عنها وصفت قيام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة بكونه خطبة، وقالت كسائر الخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أمة محمد الحديث. فدل هذا على أنه يشرع بعد فراغ الإمام من صلاة الكسوف والخسوف أن يخطب الناس. قالوا والحاجة ماسة، والحاجة ماسة للتذكير بالله، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبته هذه ومقامه هذا، ذكر كلاما يدل على أنه قصد الموعظة، وذلك في لفظ حديثنا الذي معنا، وهو قوله يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا فدل هذا على مشروعية الموعظة والتذكير بالله عز وجل وأنها خطبة مقصودة. وذهب الطائفة من العلماء وهو مذهب جمهورهم أنه لا تشرع لصلاة الكسوف والخسوف خطبة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قام هذا القيام وخطب هذه الخطبة أو ألقى هذه الموعظة لأن الناس قالوا إن الشمس كسفت لموت إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يبين لهم أن الشمس والقمر لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فلا تشرع الخطبة من هذا الوجه. والذي يظهر أنه إذا وجدت حاجة للتذكير فإنه يذكر الناس ويعظهم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا لم توجد حاجة فالأصل عدم مشروعية الخطبة، وأما موعظته عليه الصلاة والسلام ففيها شبهة ما ذكره الجمهور أنه قصد إبطال عقيدة الجاهلية أن كسوف الشمس وخسوف القمر يكون لموت العظيم أو لولادة العظيم. وقولها رضي الله عنها ثم قام أي خطيبا، والأصل في الخطبة أن يقوم الخطيب، وقد قدمنا في صلاة الجمعة أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة أنه كان يخطب قائما، ولأن الناس تتأثر بالخطيب فإذا كان الخطيب واقفا فإن ذلك أبلغ في التأثير وأعظم في زجر الناس وترغيبهم وترهيبهم. وقد قام عليه الصلاة والسلام بهذه الموعظة، وعند أصحاب الشافعي رحمهم الله الذين يقولون بمشروعية الخطبة عندهم فرق بين الصلاة وبين الخطبة، فالصلاة تتقيد بالكسوف والخسوف، فلا يسلم من الصلاة ويحرص على أنه لا ينتهي من الصلاة إلا وقد انجلت الشمس وكذلك القمر. وأما الخطبة فإنها تشرع بعد انتهاء الكسوف، وذلك لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نصت في هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتيه وقد انجلت الشمس. قال عليه الصلاة والسلام قولها رضي الله عنها فحمد الله وأثنى عليه فيه دليل على مشروعية استفتاح الخطب واستفتاح المواعظ ودروس العلم والكلمات ونحوها أن تستفتح بحمد الله والثناء عليه. وقد استفتح الله كتابه المبين بفاتحة الكتاب، وجعل فاتحتها حمده والثناء عليه سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: الحمد لله رب العالمين. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة بفاتحة الكتاب، فدل على مشروعية استفتاح الخطب والمواعظ ومجالس العلم بحمد الله والثناء عليه. والله له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد في الظاهر والباطن، وله الحمد على كل نعمة، فهو المحمود على كل حال. فالله علم الإنسان ما لم يعلم، فمن الوفاء ومن شكر نعم الله عز وجل أن يبتدئ المتكلم بحمد الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله. وقولها رضي الله عنها: فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، فيه دليل على أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه لم يكن يلتزم فيها صيغة معينة للحمد. وعلى هذا فإنه يشرع للمسلم أن يحمد الله بما هو أهله ويثني عليه بما هو أهله، ولا يتقيد بلفظ معين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه الإطلاق. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله من أن تزني من أن يزني عبده أو تزني أمته. قوله يا أمة محمد، الأمة في لغة العرب تطلق بمعان، يقال أمة على الجماعة من الناس، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ووجد عليه أمة من الناس يسقون، أي جماعة من الناس. وتطلق الأمة بمعنى الزمان، ومنه قوله سبحانه: وادكر بعد أمة. وتطلق الأمة على الرجل الكامل الفاضل الذي جمع صفات غيره، كما في قوله سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وتطلق الأمة بمعنى الطريقة، ومنه قوله سبحانه وتعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريقة وملة. وقوله عليه الصلاة والسلام: يا أمة محمد، أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: أمة إجابة، وهي الأمة التي اتبعت وآمنت به وصدقت، فيقال أمة محمد أي للمؤمنين به الذين صدقوه واتبعوه، وهذا هو المعنى الخاص للأمة، وهو أشرف المعنيين وأكملهما. وأما النوع الثاني أو القسم الثاني من إطلاق الأمة، أن تطلق بمعنى أمة الإجابة، وهم الذين وجدوا من بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، فيقال هذا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي ممن تلزمه إجابته ويلزمه الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كل من وجد بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. فإن الله أخذ العهد على الأنبياء أنه إذا بعث إليهم نبيا مصدقا لما معهم أنهم يؤمنون به، وشريعته عليه الصلاة والسلام ناسخة للشرائع من قبله، فلذلك يقال أمة الإجابة، أي الذين تجب عليهم إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله يا أمة محمد أسلوب في الخطاب يدل على أنه يشرع للإمام والخطيب ومن يعظ الناس أن يعمم في خطابه وأن يخصص، فيقول: يا أيها الناس، ويا عباد الله، ويا أيها المسلمون، ويا أيها المؤمنون، ويا أمة محمد، ويا أتباع محمد، ويا أهل القرآن، ونحو ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم في خطابه. وفي قوله يا أمة محمد يعمم في الخطاب وتنسب الأمم لأئمتها، وهذا النوع من النسبة الذي ورد في الحديث يعتبر من نسبة المتبوع، نسبة التابع للمتبوع، فيقال يا أمة محمد. وقد ينسب الناس إلى الكتاب، فينسبون إلى نبيهم وينسبون إلى كتابه، فيقال يا أمة محمد ويقال يا أمة القرآن. قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال ينادى يوم القيامة، ينادى الناس على حسب ما اتبعوه من الأنبياء وغيرهم حتى من الكتب، فيقال يا أهل القرآن ويا أهل الزبور ويا أهل التوراة ويا أهل الإنجيل. ولذلك قال الله تعالى يا أهل الكتاب، وقوله عليه الصلاة والسلام يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله. الغيرة شدة الانفعال، وهي صفة محمودة في الإنسان إذا كانت على محارمه وعلى حقوقه، ويقال فلان عنده غيرة إذا كان ينفعل ويتأثر إذا أصيب في حق من حقوقه، خاصة إذا كان في عرضه، وتختص الغيرة في غالب الإطلاق بالعرض، فيقال يغار على عرضه، والأصل فيها أنها غيرة على المحارم. وتنقسم الغيرة إلى قسمين، غيرة طبيعية جبلية وغيرة شرعية. فأما الغيرة الجبلية الطبيعية فهي التي تكون في الدواب وتكون في الإنسان بطبيعة الفطرة والغريزة، ولذلك تجد الإنسان يحتمي ويأنف أن يمس في عرضه، فهذه غيرة في طبيعته وسجيته. والنوع الثاني من الغيرة، الغيرة الشرعية، وهي أن يغار على حدود الله عز وجل إذا انتهكت، ويغار على حقوقه إذا ضيعت، فيكون عنده من الإيمان بالله عز وجل وحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الدين ما يجعله يتمعر ويتقرح قلبه إذا انتهكت حدود الله أو غشيت محارم الله. وإذا بلغ أعلى مراتب الإيمان كملت غيرته على حدود الله، والله عز وجل فاضل بين عباده، فمن أعطاه الله كمال الإيمان فقد رزقه كمال الغيرة، فيحب في الله ويعادي في الله ويتألم ويتقرح إذا انتهكت حدود الله عز وجل، ولربما بقي معه ذلك حتى يكون في أعلى المراتب، فيتأثر لإخوانه المسلمين ويغار إذا انتهكت أعراضهم أو سفكت دماؤهم أو سلبت أموالهم، وكأن المال ماله وكأن الدم دمه وكأن العرض عرضه، لأنه يحس أنه وإخوانه المسلمين كالشيء الواحد، كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكان بعض العلماء والأئمة الصلحاء ممن سلف في هذه الأمة إذا بلغته النكبة والفاجعة وأذية أعداء الإسلام للمسلمين في مشرق الأرض أو مغربها تألم حتى يمرض ويعاد في مرضه. فإذا كمل الإيمان وكان المسلم في أعلى مراتبه كملت غيرته لله وفي الله، ولذلك ربما يغار على حق الله أكثر من حقه، وهذا كله من معاني الولاء والبراء الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يذوق به حلاوة الإيمان. فإذا ذاق العبد حلاوة الإيمان فإنه يصل إلى هذه المرتبة الشريفة والمنزلة الكريمة، وهذه الغيرة الشرعية من أعمال القلوب. فإن العبد إذا تألم لآلام المسلمين وكان غيورا على حدود الله في نفسه وفي أهله وفي الناس، فإن الله يثيبه ويعظم أجره، ويكون حبه وبغضه وتأوهه وتألمه كله عمل قلبي يثاب عليه من الله عز وجل. وفي حديث، وتكلم العلماء على سنده ولكن ذكر غير واحد من العلماء أنه صحيح المتن، فإنه ورد في الحديث أن الله تعالى أوحى إلى ملائكته أن يهلكوا قرية وفيها رجل عابد صالح، فقالوا إن فيها فلانا عبدا صالحا، فقال الله به ابدأوا إنه لم يتمعر وجهه يوما فيه، أي أنه عابد لنفسه ويرى حدود الله تنتهك ومحارمه تغشى ولا يتحرك فيه ساكن، نسأل الله السلامة والعافية. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لله أغير، ما من أحد أغير من الله، فيه دليل على إثبات صفة الغيرة لله عز وجل. وغيرة المخلوق انفعالات، ولكن غيرة الخالق كاملة، فغيرة المخلوق قد يصحبها شيء من النقص. فالله تعالى إذا وصف نفسه بصفة في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من الخبر، فالواجب على المسلم أن يؤمن بذلك على حقيقته، وأن يكون على منهج أهل السنة والجماعة الذي كان عليه السلف الصالح لهذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. فإن مذهبهم في صفات الله عز وجل هو المذهب الوسط العدل الذي لا غلو فيه ولا شطط بين الإفراط والتفريط. وقد قرر العلماء والأئمة أن مذهب أهل السنة والجماعة وسطا بين الغلو في إثبات الصفة كمذهب المشبهة، وبين الإجحاف في نفيها وتعطيلها كمذهب المؤولة والمعطلة، فأثبتوا لله الصفة التي ثبت بها الخبر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وحد المسلم ربه فيجب عليه أن يوحده في ألوهيته، ويوحده في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. وهذا النوع الثالث من التوحيد أشار الله إليه في أكثر من آية في كتابه المبين، وقد اشتملت عليه السورة العظيمة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن. فأنزل الله من أجل هذا التوحيد وتقريره وإثباته سورة كاملة، بل إن سور القرآن بما اشتملت عليه من الآيات كلها تقرر هذا التوحيد بأنواعه. فقوله سبحانه قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فوصف نفسه سبحانه بصفات الكمال وصفات الجمال والجلال التي لا يشابهه فيها غيره سبحانه وتعالى. فمذهب السلف الصالح لهذه الأمة أنه إذا جاء الخبر في الكتاب والسنة عن صفة من صفات الله عز وجل الواجب أن تثبتها على الحقيقة، فلا تصرفها عن ظاهرها بتأويل أو تعطيل، وأيضا لا تشبهه الله عز وجل بخلقه، فلا تصرفها عن ظاهرها لأن الله أثبتها، وأثبتها بلسان عربي مبين يجب عليك أن تعتقده كما ورد. ثم أيضا لا تثبتها إثبات الغلو فتشبه الله بخلقه، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس كمثل الله شيء. فإذا أثبت الله عز وجل أن له يدا أو أن له عينا أو أن له وجها فلا نشبهه بخلقه، ولا يستلزم ذلك تشبيه الله بخلقه، بل نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له يد على الحقيقة تليق بجلاله وكماله وعظمته. قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فنص على اليد. وقال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، يثبت لنفسه ويقول بل يداه مبسوطتان، فكيف يقول القائل بل نعمته مبسوطة، والله تعالى يقول بل يداه، فيجب على المسلم أن يعتقد ذلك على ظاهره. وإذا وصف الله تعالى نفسه بالمجيء وقال تعالى وجاء ربك، ونص سبحانه على أنه يجيء، ووصف نفسه بالمجيء، فكيف يقول القائل وجاء أمر ربك؟ فالله يقول وجاء ربه، وهذا يقول وجاء أمر ربك. ويقول صلى الله عليه وسلم ننزل ربنا في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا في كل ليلة ينزل ربنا، فأثبت لله عز وجل أنه ينزل. فأنت إذا اعتقدت هذه النصوص الواردة في الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت ولقيت الله عز وجل واعتقدت له الغيرة كما نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن غيرته سبحانه كاملة، والكيد والمكر يقول تعالى والله خير الماكرين، ويقول سبحانه وأملي لهم إن كيدي متين، فأثبت لنفسه الكيد وأثبت لنفسه المكر، ولكن مكر المخلوق ناقص، لأن مكر المخلوق يقع في غير موقعه ومكر الخالق يقع في موقعه. فأنت تثبت لله ما أثبته وتنفي عن الله ما نفاه، كما قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. فنحن نثبت لله هذه الصفات ونؤمن بها كما وردت في الأحاديث والآيات، لا نؤولها ونصرفها عن وجهها ولا نعطلها ولا نكيفها، ولكن نقول كما قال الله في كتابه بأي صفة وردت، وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يتلقى الصدقة بيمينه وكلتا يدي الرحمن يمين. فكيف يقول القائل يد الله نعمته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينص على ذلك نصا صريحا واضحا بلسان لا يحتمل ولا يؤول ولا يصرف عن هذا الظاهر. فالواجب على المسلم في مثل هذه الأحاديث أن يثبتها كما جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتبع سلف الأمة الصالح رحمهم الله برحمته الواسعة. يقول عليه الصلاة والسلام ما من أحد أغير من الله تعالى أن يزني عبده أو تزني أمته. الزنا باب عظيم من الشر والبلاء، ما فتح على أمة إلا دمرها، فأذهب خيرها ونزع بركتها، وما انتشر الزنا في قوم إلا أصابهم الله بالذلة وفشت بينهم الأمراض وسلط الله عليهم نقمته وبليته، فعاشوا بلاء هذه المعصية العظيمة وعواقبها الوخيمة. الزنا تحصل به ينزع به الحياء وتخلط به الأنساب وتضيع به الحقوق، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله أغير منه، كما في قصة سعد في اللعان أن الصحابة رضوان الله عليهم حينما قال سعد يا رسول الله لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أينتظر حتى يأتي بالشهود إذن يفرغ الرجل من حاجته؟ فقال صلى الله قالوا يا رسول الله إنه رجل شديد الغيرة، أي لا تعجل من قوله، إنه رجل شديد الغيرة، والله ما تزوج امرأة فقوي أحد منا أن ينكحها بعده من غيرته. فقال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ إني لأغير منه والله أغير مني ومنه. فغيرة الله عز وجل عظيمة، وذلك يدل دلالة واضحة على عظيم خطر الزنا. والزنا حقيقته إيلاج الفرج في فرج إيلاج الذكر في فرج المرأة، ولا يقع الزنا إلا بالإيلاج، وعليه يترتب الحد، وعليه يترتب الحد الشرعي من الجلد والتغريب أو الرجم إن كانا محصنين. قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حرمة الزنا، فإن الوصف بالدم إذا جاء مقرونا لفعل فإنه يدل على حرمته، ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كسوف الشمس يذكر الزنا ويخص الزنا، قال بعض العلماء فيه دليل على أن الجرائم وعلى أن الفواحش لها سبب تعتبر من أعظم الأسباب التي تحصل بها الكوارث، وأن الهلاك الجماعي يكون بسبب هذه الفواحش العظيمة وكبائر الذنوب، ولذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزنا من هذا الوجه. قال عليه الصلاة والسلام: يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. قال بعض العلماء إن هذه الجملة المراد بها ما أطلع الله عز وجل عليه نبيه في ذلك اليوم، فإنه رأى النار ورأى الجنة، رآها رأي عيان عليه الصلاة والسلام أمام عينيه، فما رأى في الخير والشر مثل ذلك اليوم، فقال هذه الكلمة العظيمة، أي لو تعلمون ما أعلم من عذاب الله عز وجل في ناره ورحمته في جنته لبكيتم كثيرا خوفا من الله ولضحكتم قليلا طلبا في رحمة الله عز وجل. ولذلك قال بعض العلماء إن هذا الحديث يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، حتى إذا دنا من الموت وقرب من الموت فعليه أن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وفي هذه الجملة دليل على أن الأفضل للمسلم والأكمل للمسلم أن يكون ضحكه قليلا، وأن يكون أن يستديم الخشية لله والخوف من الله، فمن خاف أمن ومن خشي سلم، والله عز وجل لا يجمع لعبده المؤمن بين خوفين ولا يجمع له بين أمنين، فإما خوف في الدنيا وأمن في الآخرة، وإما أمن في الدنيا وخوف في الآخرة، فمن كان في الدنيا من الخائفين فإن الله يجعله يوم القيامة من الآمنين، من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك قيل لبعض السلف: أتعبت نفسك؟ فقال: راحتها أريد. وفي هذا الحديث دليل على أن أمور الآخرة تعين العبد على إحسان العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا